في سؤالان. السؤال المتعلق السؤال الأول متعلق بالعقيقة. العقيقة كما جاء عند الأربعة بسند صحيح حديث قتادة عن الحسن قال سمعت سمرة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل غلام مرتان بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه. وجاءت حديث أخرى تفيد أنه عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة. والسنة في العقيقة أن تكون في اليوم السابع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. التسمية جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الولادة وجاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الولادة وجاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم السابع وكل هذا حق. وأما العقيقة فما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل اليوم السابع ولا ذكر عن صحابي قط أنه عق قبل اليوم السابع ولا ذكر عن صحابي قط بسند صحيح أنه عق بعد اليوم السابع. إنما جاءت آثار وأخبار لا يصح من ذلك شيء عن النبي ولا عن الصحابة. ولا قال الفقهاء هل يعق الكبير عن نفسه أم لا؟ عندهم قولان في المسألة. القول الأول أنه لا بأس للكبير أن يعق عن نفسه وهذا في نظر لأنه كان هذا مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولفعله الصحابة رضي الله عنهم. فلما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت هذا عن أحد من الصحابة علم أن هذا غير مشروع. مسألة أخرى اختلف العلماء إذا تجاوز اليوم السابع فذهب الجمهور إلى أنه يعق بعد ذلك. قال بعضهم يعق في اليوم الرابع عشر إن لم يتيسر في اليوم الرابع عشر فإنه يعق في اليوم الحادي والعشرين وهذا لم يثبت به دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما روي عن بعض الصحابة وقالوا طائفة من الفقهاء وأما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت فيه حديث. إذا تجاوز اليوم السابع لعذر وكان الوقت قريبا فنو يعق لا بأس بذلك. أما إذا كان متعمدا حتى بلغ الطفل سنتين أو ثلاث سنوات فالظاهر أن العقيقة قد فات وقتها لأن العدد معتبر. ولو لم يكن العدد معتبرا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم سابعه. وأما بالنسبة للتصدق بوزن شعر الرأس فهذا لم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الواردة في هذا كلها ضعيفة. المحفوظ هو الحلق والعقيقة. أما التصدق بوزنه ذهبا أو فضة فهذا لم يثبت فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الأذان بأذن الصبي والإقامة فيكون الأذان في الأذن اليمنى والإقامة في الأذن اليسرى فهذا أيضا لم يصح به حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في الأذان عند الترمذي من طريق عاصم بن عبيد الله عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاصم ضعيف جدا وقد تركه يحيى بن سعيد وأنكر حديثه شعبة بن الحجاج وأحمد بن حنبل وطائفة حتى كان شعبة يقول لو سألت عاصما من بنى مسجد البصرة لقال حدثنا فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد بناه وذلك من سوء حفظه وضعف ذاكرته. وهذا خبر من طريقه. وأما الإقامة فروى ذلك البيهقي وغيره والخبر منكر. الأحاديث الإقامة أشد ضعفا من الأحاديث الأذان وكلها ضعيفة لا يحتج بشيء من ذلك.